إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيمة من القيم في كتاب الله عز وجل، لطالما مدح الله عز وجل المتصفون بها، ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته. قيمة الرجولة، ذلك الوصف الذي يلتبس على كثير من الناس بالذكورة، وليس الأمر كذلك. فبون شاسع بين الذكر وبين الرجل، كما سيتبين لك من خلال ما ييسر الله عز وجل في هذه الكلمات. ومن بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أذكر نفسي وإياكم بتلك المعاني، وإلا فإن لم يكن في الكون رجال إلا أهل المساجد فليس غيرهم، نحسن الظن فيكم ونحسبكم أهل لكل قيمة وأهل لكل معنى شريف. إنما من باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومن باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الرجولة قيمة سامية تختلط عند الكثيرين بوصف الذكورة كما ذكرت، والبون بينهما كبير. فالله عز وجل في كتابه لطالما مدح الرجال في المواضع الأولى في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وأمره إياهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، والحوار طويل. ذكر الله عز وجل في طياته قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فوصفهما الله عز وجل بأنهما رجلين، وفي التفسير أنهما موسى وهارون عليهما السلام، وأنهما يخافون وأنه أنعم عليهما. في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ثم شرع الله عز وجل في مدح هؤلاء الرجال وفي بيان أوصافهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أمنية عمرية لتعلم قدر ذلك الموضوع وقيمته. حين يتمنى ذلك الفاروق رضي الله عنه، حين يجتمع بأصحابه، وكان أصحاب مجلس عمر هم القراء، حين يجتمع بهم ويسألهم: تمنوا، يعني ليتمنى كل منكم أمنية، وذلك أمر مفقود في زماننا، أن تتمنى نوايا، تتمنى أمنيات وتنوي هذه الأمنيات، ولك بكل ما نويت أجر إن شاء الله. تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى ملء هذه الدار ما لم أنفقه في سبيل الله. وقال غيره: أتمنى ملء هذه الدار كذا وكذا، أسلطه على هلكته في الحق. فبعدما فرغوا قال لهم: أما أنا. تأمل في الرجل العاقل الذي يقدر الأمور قدرها. قال: أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيدة ومعاذ، أستعملهم في طاعة الله عز وجل. إنه يتمنى رجالا وهو يعيش في زمان الرجال الذين شهد التاريخ بأنهم أول الرجال، ولا أريد أن أقول آخرهم، ومع ذلك يتمنى رجالا ليستعملهم في طاعة الله عز وجل. لتدري أننا بحاجة إلى ذلك الوصف في أنفسنا، أن نتمثل به في أنفسنا وفي أولادنا، بل أقول لك مع زوجاتنا وبناتنا، كما سيتبين لك أن الرجولة وصف لا يقتصر على الرجال، بل من النساء من توصف به. في بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع، تأمل الآيات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت، بيوت الله عز وجل المساجد، أو إن شئت فسمها المحاضن التربوية التي تخرج لنا الرجال. وذلك سيأتي في الكلام عن السبيل، ما السبيل لإخراج رجال من هذه الأمة. من هذه السبل الاهتمام بالمساجد، بالمحاضن التربوية. من أراد أن يختزل دور المسجد في أن يصلى فيه ويغلق بعد كل صلاة، فكأننا اختزل السماء في سقف والهواء في ظرف. إن المساجد قديما كانت هي التي تخرج الرجال، كانوا ينطلقون منها إلى ميادين القتال، كانوا ينطلقون منها معلمين فاتحين. بل ليس أدل على ذلك من أن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين تشرفت المدينة بقدومه إلا أنه بنى مسجدا ليربي لنا رجالا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، وتأمل إلى هذا الوضح وإلى هذه المدحة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر المفسرون في الكلام عن هذه الآيات أنه كان حداد ونجار، حداد وتاجر، كان كلاهما إذا سمع النداء، كان أحدهما الحداد إذا رفع المطرقة وسمع النداء لا يضعها على الحديد، وإن وقعت على الحديد لا يرفعها. وكان التاجر إذا أراد أن يزن شيئا وسمع النداء لم يتم تلك الوزنة. انظر إلى تقدير الصلاة قدرها. وقد قلت لكم من قبل إننا سنحيا ونموت ولن نشتفي من الصلاة، ولن ندرك أسرار الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما، من أوصافهم أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنهم يشاهدون اليوم الآخر وينظرون إليه كأنه رأي عين. في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ميادين الجهاد التي يثبت فيها الرجال، مدح الله عز وجل أصحابها بأنهم رجال. إذن لدينا الآن المحاريب في المساجد وميادين القتال، كلا الوصفين اشتمل على وصف الرجولة. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. مدحه الله عز وجل بأنه رجل لما قدم يسعى ترك ما لديه وقدم يسعى ليذكر قومه بأنه قد جاءكم رسل من الله عز وجل لا يسألونكم على ما يدعون أجرا إنما يرجون لكم الثواب وما ضره أن قتلوه. وفي تثبيت المرسلين في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. آيات كثيرة تحمل معنى الرجولة ودونك المعجم المفهرة. ابحث عن لفظة رجل أو رجال واقرأ وافتح التفاسير وتأمل إن خطب الجمعة ليست مقام إصناب. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مواضع مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجال. من هذه المواضع كما في صحيح البخاري تلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي قال عن نفسه كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد وكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يوما أنه في منامه قد أخذه ملكان على حافة النار فنودي إنه ليس من أهلها فقال له لم ترع يعني لا تخاف فقام من نومه وقصها على حفصة أخته وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. يقول ابن حجر رحمه الله إن الذي يداوم على قيام الليل يستحق أن يوصف بذلك الوصف بأنه نعم الرجل. قيام الليل شرف المؤمن. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خريما الأسدي أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم رأى له جمة طويلة يعني شعرا طويلا وإزارا طويلا فقال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وطول إزاره. فلما سمعها وانظر إلى سرعة الامتثال أخذ شفرة فقص جمته إلى أذنيه وقصر إزاره إلى منتصف ساقيه. وبين قوسين في هذا الحديث انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى في الجمة في شعرهم وفي ثيابهم. لأن البعض الآن حين تتكلم مثلا عن إسبال الإزار يقول هذه قشور عليك باللب عليك بكذا وكذا. أنا أقول لك إن ذلك الظاهر إن لم يحسن فهو علامة على خلل في الباطن. عمارة الباطن ينتج عنها عمارة الظاهر. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بتقصير ثياب أصحابه وإسبال الإزار محرم. أن يطول ثيابك تحت الكعبين محرم. ينبغي لك أن ترفع ذلك الثياب. مشى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلف أحد أصحابه فناداه بأعلى صوته ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ليست قطعة قماش كما يظن البعض إنما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت فقال عليه السلام أنا لك في أسوة. قال فنظرت فإذا ثيابه إلى منتصف ساقيه. أنا لك في أسوة. سؤال قد تسأل إياه يوم القيامة أنا لك في أسوة. وحين وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الهمم قال لو كان الإيمان في السرية لناله رجال من فارس وضع يده على سلمان رضي الله عنه يمدحه. وفي التبكير لصلاة الجمعة في الحديث أيما رجل أتى في الساعة الأولى رجل، تأمل إلى ذلك الوصف، أيما رجل أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من قرب دجاجة وبيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر جلست الملائكة يطوون صحفهم ويستمعون الذكر. إن في الجمعة حديث لو تأملته والله لما تأخرت عن الصلاة. أنا أتعجب ممن يأتي متأخرا في صلاة الجمعة، وأتلوم في كل خطبة لهذا الأمر. يوم إجازة، عندك وقت متسع، نام بعد الصلاة، لكن تفرط في التبكير للجمعة. اسمع إلى هذا الحديث بخلاف الحديث الأول في التبكير: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة مشاها أجر سنة يصام نهارها ويقام ليلها. أجر كبير جدا لأجل بضعة أعمال: تغتسل وتبكر وتمشي وتنصت وتقترب من الإمام وتنصت بضع دقائق، تأخذ أجر سنة صيامها وقيامها. ولن كما شئت بعد الصلاة، لكن التبكير أمر مطلوب يا إخوة. إذا جلس صعد الإمام طوت الملائكة الصحف، وفات المتأخرين كل الأجور الماضية. مدحت السنة الرجال في أحاديث كثيرة، هذا طرف منها، والتاريخ مملوء بالنماذج من الأبطال والرجال وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن تلك الأوصاف التي في القرآن والسنة ليست أوصافا، ليست كلاما سطرت به الكتب، إنما ذلك واقع ملموس. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال، وكل فضيلة تجده على رأسها صلى الله عليه وسلم. حين يأتيه المشركون يساومونه: إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد نساء، إن كنت تريد. الموقف مشهور، رواه ابن هشام في السيرة، وإن كان ضعف الحديث بعض أهل الحديث، لكن أهل السيرة أدرى بما يرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدما فرغوا من كل العروض ولم يقدم تنازلا واحدا: وأنا أقول لك في زمن التنازلات ما أحوجنا إلى الرجولة. لم يقدم تنازلا واحدا، وكان بإمكانه أن يقول آخذ كذا وأملك الدنيا وتدين العرب والعجم، لكنه يعلم أنه ليس هذا سبيله، إنما سبيله سبيل أنبياء من قبله. قال لعمه: يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته. في بعض الروايات: حتى تنفرد ثالثتي، يعني حتى أقتل دونه. الرجولة موقف، مبدأ تثبت عليه تثبت أنك رجل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل العرب، وقف أبو بكر ذلك النحيف الضعيف بدنا، القوي قلبا. أبو بكر وصفوه أنه من نحافته كان طويلا نحيفا، له انحناء، يعني له شيء من أتب كما نقول نحن، لا ينعقد إزاره، يعني إزاره يسترخي لأنه ليس له وسط. ذلك الرجل الأسيف الذي كان إذا قرأ القرآن لا يسمع صوته من نشيشه، من بكائه، مع كل تلك الرقة. انظر إليه حين وقف موقفا، حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف ووزن الأمة، كما يقول ابن معين أو غيره: إن الله عز وجل حمى هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقف وحده قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. موقف رجل وزن الله عز وجل به الأمة. لما ارتدت قبائل العرب بعضها ومنع من منع من الزكاة وراجعه عمر رضي الله عنه الشديد في قتالهم، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا، يعني حتى الحبل الذي تربط به الشاة لو منعوني إياه لقاتلتهم على منعه. أينقص الدين وأنا حي؟ رضي الله عنه. وأمضي على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما يأتي مصر يطلب من عمر مددا، ومعلوم أن المدد جيش، فإذ عمر يرسل له أربعة: مسلمة بن مخلد وعبرة بن الصامت والمقداد والزبير، أربع رجال مدد، ويكتب له رسالة يقول أرسلت لك أربعة، الواحد منهم بألف رجل، يعني كأني أرسلت لك مددا 4000 مقاتل. كذا فعل أبو بكر لما أرسله خالد في حصار الحيرة، حين طلب منه مددا أرسل له رجلا واحدا، أرسله القعقاع وقال له لا يهزم جيش فيه القعقاع. كيف كانوا؟ كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله يستعلي على شهوته وهو شاب محتاج للزواج من بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤنسه وتلاعبه، يحتاج إلى الزواج، لكن أبت رجولته إلا أن يتزوج سيدا، لأن أباه ترك له أخوات يريد أن يأتي لهن بامرأة عاقلة تقوم على شأنهن، ونسي نفسه. ومن شبابنا الآن من نثمن مواقفه في مثل هذا، من يضحي بأغلى سنين عمره ويضحي بزواجه حتى تتزوج أخواته، يزوجهن، ينفق، يظل ينفق حتى يتزوجن، ثم يتزوج وقد تجاوز 30 أو 40، موقف رجولي أيضا. ولم يمض على هذا أصحاب النبي فقط، بل مضى على ذلك التابعون لهم بإحسان في الثبات على المبدأ. تحديدا ضربت أمتنا أروع الأمثلة في الثبات على المبادئ، لا سيما في مواقف الأئمة أمام الظالمين. من ذلك موقف الأوزاعي إمام أهل الشام حين وقف أمام السفاح وقد علم أنه مقتول، لكنه لما أراد أن يدخل عليه اغتسل وتكفن وتحنط، ثم سأله ما تقول في الأموال التي سلبنا والدماء التي سفكنا، فقال له قال حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني هذا الذي قتلت ليس من 3. قال تلك الكلمات لأنه قبل أن يدخل عليه قال تذكرت عرش الرحمن بارزا، فصار أمامي كالجذو على كرسيه، يعني كأنه أعزكم الله كلب صغير. لما استشعر عظمة الله عز وجل على عرشه قال واستشعرت فريق في الجنة وفريق في السعير، تخيلته جذوا صغيرا على كرسيه، فلم يمسه بسوء وأخرجه. فلما مات وقف على قبره، وقف السفاح على قبر الأوزاعي وقال له رحمك الله كنت إذا رأيتك رأيت الأسد بارزا، إلى غير ذلك من أمثلة كثر الكلام عنها في تاريخنا أيها الإخوة. لكن ما السبيل إلى تلك الرجولة؟ ما السبيل إلى أن تحققها في نفسك وأن تحققها في ولدك وفي من تحيا؟ أول سبيل أن يهتم بتربية الصغار، بذلك النشأ الصغير، أن يهتم الآباء والأمهات بذلك الجيل الذي سرعان ما ستراه غدا يقف معك في الصف طوله بطولك، والأيام تجري. هذا أول السبل وأهم السبل، أن يهتم بتربية الجيل وليست التربية أن تطعمه وتسقيه وإذا مرض عالجته وتذهب إلى أفضل المدارس وأغلى. هذه تربية الدواب أعزكم الله، إنما أن تحمله على معالي الأمور، على مكارم الأخلاق، أن تجعله في بيت الله عز وجل ولدك وابنته، أن تلزم تلك البنت الصغيرة بالحجاب وهي صغيرة، أن تعودها الحياء والعفة. وما أكثر ما نسمع من حوادث، وأقرب حادثة الأمس أو قبل أمس، تلك الصغيرة التي أراد بواب أن يغتصبها 5 سنوات، فلما خاف من أن يفضح ألقى بعمل الدور 11. 5 سنوات، نحزن لذلك ونعزي الأب والأم، ولكن معذرة حين ترى صور البنت الصغيرة والملابس التي تلبسها تلك البنت الصغيرة نقول هذه ملابس لا ترضي الله عز وجل، حتى وإن كانت صغيرة. إن هذا ليس تشددا وليس تطرفا في الفكر، إنما هو مزيد حيطة لمجتمع فسد. إنك إن وضعت ابنتك الصغيرة في قفص من حديد، وأكرر ذلك دوما، لا يلومك أحد. إن ألبستها خمارا على فستانها وهي صغيرة ذات 4 سنوات، لا يلومك أحد. عودها الحشمة والوقار والحياة، عودها ألا تخرج للرجال الذين يزورونك، عودها على ذلك. عود ولدك أن يجلس في مجالس الكبار مع الرجال. كان ابن عمر يدخل ولده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه إن من الشجر شجرا شجرة وإنها مثل المؤمن؟ سؤال فزورة. فظلوا يفكرون في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. كان يجلس معه، فاستحييت لمكان أبي بكر وعمر. أدخل ولدك إلى الصغار، إلى مجالس الكبار، لا تقل صغير، أدخله يجلس ويستمع. والأم تجعل ابنتها مع النساء تربية، ليست التربية كما نظن إننا بحاجة إلى أن نواجع من جديد مفهومون عن التربية، مفهوم خاطئ لا ينشئ إلا أشخاصا عاديين في مجتمع عادي، إنما نريد شخص ربي على معالي الأمور، يكره السفاسف، يكره الأرض ويسمو بهمته إلى السماء. كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وعلى الأم مسؤولية كبيرة أكبر من الأب. أيضا في تاريخنا إن طالعت أمهات، أقول لك وأنا أحضر، يعني نحتاج إلى خطبة اسمها أمهات في التاريخ. أمهات في التاريخ، من أول أم موسى عليه السلام وأم إسماعيل إلى أمهات في زماننا. من أول أم موسى التي أشاد الله عز وجل بها في سورة التمكين، سورة القصص تسمى سورة التمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا، انظر إلى الوارث أتبعها الله عز وجل بأوحينا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أول التمكين أن ترضعيه جناتا ليقف أمام فرعون، أول التمكين أن ترضع أم إسماعيل ولدها إسماعيل لبنا بيقين يقول به يا أبت افعل ما تؤمر. أمهات في التاريخ، الأئمة تتعجب حين تقرأ تراجعهم، كل الأئمة تقريبا أيتام ربتهم أمهاتهم. الإمام مالك كانت أمه تلبسه ملابس العلماء وهو صغير، يعني قميصا أبيضا وعمامة يشد رأسه بها تقول البس ملابس أهل العلم ثم اطلب العلم. ماذا نلبس أولادنا الآن؟ حتى الذكور التيشيرت الكاتو هذا لبس المخنثين. إنما ولدك اختر له من الآن ملابس رجال، عوده على ارتداء القميص الأبيض يذهب به المسجد ينشأ على ذلك. نحن جيل القمصان والبراطيل، نريد جيلا يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحب الثياب إلى النبي القمص، أحب الثياب، وكان لديه لباس الفرس والروم لكنه أباه. عود ولدك أن يصير خشنا لينشأ منشأ الرجال. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار جدا، كان يكني الطفل الصغير، كان يقول لأخو أنس بن مالك الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، عصفور كان يلعب به. كان كل بنت صغيرة تلبس ثياب الحسن هذا سنة يا أم خالد. طفلة صغيرة يكنيها ويكني الطفل، اهتمام بالنشأ. أم الإمام أحمد بن حنبل كانت تنزل معه لصلاة الصبح، يدخل يصلي وهو صاحب الست سنوات وتمكث خارج المسجد. الآن الأمهات يقضن الأطفال الباص، معاد الباص لألا يفوته، ونسيت أنه فاتته صلاة الصبح. وإلى الله المشتكى. سفيان الثوري أمه تقول أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أنا أغزل وأنت تطلب العلم. أمهات الفاتحين، صلاح الدين أيوبي أمه الذي ربته، محمد الفاتح كانت أمه تخرج به إلى البحر تقول انظر هذه أرض تدعى القسطنطينية، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفتحها شاب من شباب الإسلام، أرجو أن تكون أنت هو، فيكون هو محمد الفاتح. همة أمهات يا إخوة. الآن الأخوات بما مشغولات بالهاتف المحمولة وبالفيسبوك، الأخوات مشغولات بما بالتربية، لا، محتاجين تجلس الأم مع أولادها تقرأ عليهم سير الأبطال. عندنا أسماء في التاريخ لا نعرف عنها شيئا فضلا عن أن نعرف شيئا من سيرها. أمهات عبر التاريخ موضوع ذو شجون، وآباء ومع عذرنا للآباء لانشغالهن بمطالب الحياة، لكن أيضا أن توجه كلمة واحدة منك تفعل في الولد مفعولا. يقول أهل التربية إن جلوس الوالد بين أبنائه ساكتا فيه من المعاني الكثير، فكيف لو تكلم، فكيف لو تكلم وقال قال الله وقال رسوله. ولو ساعة في اليوم توجه وتحث، ويرى منك ولدك الذي دوما عينه معقولة عليك. لكن تسمع الآن الشكاوى، أحد أخواني يقول لي أمس أنا أشعر أني في إعارة خارج مصر، لي ثلاثة أيام لم أرى أولادي، يخرج مبكرا ويأتي متأخرا، نعذره، نسأل الله أن يعين كل أخ يكد ويجتهد في أن ينفق أهله حلالا وأن يوسع على المسلمين بالحلال الطيب. لكن إن لأهلك عليك حقا، تربية الأولاد أول سبيل لإخراج ذلك الجيل الذي أقول لك إن خرج سترى أرضا غير الأرض التي نعيش عليها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله كم له سبحانه علينا من نعم، ثم فاضل من جود وكرم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبيل الثاني الاهتمام بالشباب، الاهتمام بالصغار هو السبيل الأول، والسبيل الثاني الاهتمام بالشباب. كان في القديم يحث المشايخ على مشروع يدعى مشروع الفرد الواحد، مشروع الفرض الواحد يتلخص في أن تتبنى شخصا واحدا. قد يكون ذلك الشخص شقيقك، جارك، صاحبك في العمل، شخص واحد. تحثه على الصلوات، تذكره بالله عز وجل، تحثه على صيام نافلة، على قيام ليلة، تطلبه عند أذان الفجر في كل صباح فرض واحد تركز عليه لا يطالبك إلا به. وتخيل إن نجح ذلك المشروع في هذه الأمة كم سينتج؟ فرض واحد يربى تربية نوعية قد تصلح به منطقة بالكامل. لكن أقول لك تربية نوعية يعني يربى على معاني إيمانية، يربى على أعمال يقوم بها، يربى ينشأ على عين شيخه. قد يكون ذلك الشيخ أكبر منه بسنة أو سنتين، لكنه معه، يصاحبه، يرافقه، هو دليله في طريق السير إلى الله عز وجل. هذا المشروع إن تم سترى من الشباب خير كثير. وقد ذكرني بعض إخواني في أول هذا الأسبوع قال لي جملة تؤلمني إلى الآن. قال لي في مدينة السلام فقط 40,000 واحد مسجل خطأ. وبالأمس يقول للإخوة في النهضة، إخوة النهضة، النهضة أخذوا الصدارة، مسجلين الخطأ في النهضة أخذوا الصدارة من السلام، يعني يزيدون عن 40,000. 40,000 مسجل خطأ، ما دورنا نحن؟ من لهؤلاء؟ من لهؤلاء إلا الصالحين، إلا أهل المساجد؟ ألا ننبري من أماكننا، نذهب إليهم، نذكرهم بالله عز وجل، حتى وإن ظننت أنه لن تجزي تلك التذكرة لكنها ستجزي. ارمي البذرة ولا تنتظر النتائج، فقط ابذل أسبابا ليرى الله عز وجل منك هما لهذا وترى النتائج. أخيرا، هل تكون المرأة رجلا؟ أقول لك الإجابة نعم. قد تكون المرأة رجلا إن حققت معالي الرجولة، إن اتصفت بها وحققتها. وليس أدل على ذلك من موقف أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها في يوم أحد لما انكشف المسلمون، هي التي وقفت وحدها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عظم النبي صلى الله عليه وسلم موقفها. صفية عمة رسول الله رضي الله عنها حين تركت وحدها في حصار الخندق وظن اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف رجالا، ولما تلمست خطى اليهودي قتلته بعمود الخيمة وألقت برأسه إلى خيمته ليعلموا أنه خلف رجالا. قد تكون المرأة رجلا أحيانا حين تتصف بتلك المعاني، وقد يكون من الأطفال الصغار أيضا رجالا. فمن الذي قتل أبو جهل إلا صغار؟ ومن الذي طلب أن يجاز في دخول المعركة إلا رافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وغيرهم؟ نسأل الله عز وجل أن يحيي فينا تلك المعاني السامية وذلك الوصف السامي الذي ما أحوج الأمة إلى التحقق به وإلى التمسك به وإلى انتشاره بين الأفراد رجالا ونساء وصغارا. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير وعلى الدعوة إليه وعلى التشرف بذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب للمسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضى المسلمين واجعل شفاءهم سهلا ميسورا،